يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العبد اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبطي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي المديع الباقي الوارث الرشيد الصبور قتل وحرق الشياطين المصونين المتلبسين بالأجساد وأخرج أسحارهم يا حي يا قيوم قتل يا عظيم وحرق الشياطين المصونين عباد الشيطان وأنزل يا عظيم وأنزل لجند من جندك يقتلونهم ويحرقونهم ويحرقون هؤلاء الشياطين المعصونين عباد الشيطان سواء من كانوا في الأجساد أو في أي مكان يا عليم اللهم أذن يا حي يا قيوم لجند من جندك يقتلون ويحرقون الشياطين المعصونين عباد الشيطان أنت العليم يا حي يا قيوم بما يمكرون هؤلاء الملايين المعصونين عباد الشيطان اللهم أنت العليم بأسحارهم وتسلطهم يا حي يا قيوم اللهم أذن لجند من جندك يقتلون ويحرقون هؤلاء الشياطين المصونين عباد الشيطان سواء كانوا في الأجساد أو في أي مكان اللهم اخرج كل أصحارهم من أجساد العباد الموحدين ولا تترك لهؤلاء الشياطين المعصونين سلطانا على عبادك الموحدين يا عظيم اجعلها الآن غزوة على مواطن وقرى المصونين الشياطين يا حي يا قيوم اجعلها الآن غزوة على مواطن وقرى المصونين الشياطين ينزل عليهم جندك بالقتل والدفع والتدمير اللهم اجعلها ساعة خراب ودمار قراهم المصونية اللعينة اللهم اجعلها ساعة خراب ودمار قراهم المصونية الشيطانية الساحرة اللهم اجعلها يا حي يا قيوم ساعة خراب ودمار قراهم المصونية الشيطانية يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين ومن المصونين الحتالى ومن المصونين الحتالى البلايين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير

وجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. نعوذ بالله السميع العليم منكم يا ملايين، ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها ذلة هم صاغرون. ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون، ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون، وهم صاغرون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمين، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فأخذناه وجنوده ونبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، وهو مليم، وهو مليم. المجد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقتل ويحرق كل شيطان مصوني في هذا الجسد وفي أي مكان، يقتل ويحرق ملوك المصونين الشياطين، يقتل ويحرق كل ملوك الشياطين المصونين، يقتل ويحرق كل الشياطين المصونين، يقتل ويحرق

حيث أتى. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. يقتل كل سحر ويخرج كل سحر مصوني يهودي. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. يقتل ويخرج كل سحر مصوني يهودي. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. يقتل ويخرج كل سحر مصوني يهودي. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. يقتل الساحر اليهودي. يقتل الساحر اليهودي. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يقتل الساحر اليهودي. يقتل الساحر اليهودي. يقتل الساحر اليهودي اللعين الذي يعمل لدى هذا المصوني اللعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقتل الساحر اليهودي المصوني. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يقتل الساحر اللعين الساحر اليهودي المصوني. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. يقتل الساحر اليهودي المصوني. يقتل الساحر اليهودي المصوني على هيئة الحمار. يقتل الساحر اليهودي المصوني على هيئة الحمار. يقتل الساحر اليهودي المصوني على هيئة الحمار. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. يبطل ويخرج كل الأسحار. تبطل وتخرج كل الأسحار المصونية اليهودية. المجد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غزوة على معاقل وقرى المصونين الشياطين. فينزل عليهم جند الله بالقتل والذبح والتدمير. المجد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. غزوة على معاقد وقرى المصونيين الشياطين. فينزل عليهم جند الله بالقتل والذبح والتدمير. بالقتل والذبح والتدمير. المجد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. غزوة على معاقد وقرى المصونيين الشياطين. فينزل عليهم جند الله بالقتل والذبح والتدمير. غزوة على معاقد وقرى المصونيين الشياطين. فينزل عليهم جند الله بالقتل والذبح والتدمير. المجد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. غزوة على معاقل وقرى المصونيين الشياطين. فينزل عليهم جند الله بالقتل والذبح والتدمير. المجد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. غزوة على معاقل وقرى المصونيين الشياطين. فينزل عليهم جند الله بالقتل والذبح والتدمير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم. أنزل الخراب والدمار على القرى المصونية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم. أنزل الخراب والدمار على القرى المصونية. أنزل الخراب والدمار على الأماكن المصونية. أنزل الخراب والدمار على الأماكن المصونية. أيما كانت قراهم يا عظيم. أنزل عليهم الخراب والدمار يا عظيم. أنزل عليهم الخراب والدمار في المقابر يا قدير. أنزل عليهم الخراب والدمار أينما كانوا يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم. المنتقبة منزل الخراب والدمار على القرى الماسونية أينما كانت يا قديرة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم أنزل الخراب والدمار على القرى الماسونية يا قديرة. نعوذ بالله منكم يا بلائين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مدر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مدر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل على قرى هؤلاء المصونيين الملايين جند من جندك يذبحونهم ويقتلونهم ويدبرونهم يا عظيم يذبحونهم ويدبرونهم يا حي يا قيوم. ثم انزل الخراب والدمار على قراهم ومساكنهم وقصورهم يا قدير. اللهم ارجمهم يا عظيم اللهم ارجمهم بعشارة من سجين مسومة من عندك على هؤلاء المصونين غير بعيدة. اللهم صب عليهم الرجوم اللهم صب عليهم الرجوم اللهم صب عليهم الرجوم اللهم صب عليهم الرجوم اللهم صب عليهم الرجوم صبا. نعوذ بالله من يا مصونين يا ملايين ألم يروا كما لكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. نعوذ بالله منكم يا ملايين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعوذ بالله منكم يا ملايين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. المجد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غزوة على معاصي وقرى المصونيين الشياطين فينزل عليهم جند الله بالقتل والدفع والتدمير وينزل عليهم فينزل عليهم جند الله بالقتل والدفع والتدمير. اللهم يا حي يا قيوم انزل على قراهم ومساكنهم وقصورهم الآن الخراب والدمار يا قدير. اللهم انزل عليهم الخراب والدمار اللهم انزل الخراب والدمار على القرى الماسونية الساحرة، اللهم انزل عليهم الخراب والدمار، اللهم يا حي يا قيوم صب عليهم من الرجوم صبا، اللهم صب عليهم الرجوم صبا، اللهم ارسل عليهم الصواعق القاتلة الطاقبة المدمرة، اللهم ارسل عليهم الصواعق، اللهم ارسل عليهم الصواعق، اللهم ارسل عليهم الصواعق ودمر قراهم يا عظيم وقصورهم يا حي يا قيوم، اللهم دمر قصر هذا المصوني الذي يتطاخر يا عظيم، اللهم دمره ودمر يا عظيم قصره وكل مساكنهم وقراهم يا قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن وليم شديد. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمالكهم موعدا. وكم قصبنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وكما قصبنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وكم قصبنا من قرية وكم قصبنا من قرية وكم قصبنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعد قوم آخرين. أفأذن الذين مكروا السيئات أن يخطف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أفأذن الذين مكروا السيئات أن يخطف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. المجد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا شريك له وهو على كل شيء قدير. غزوة على معاطل وقرى المصونيين الشياطين في كل أرض فينزل عليهم جند الله بالقتل والذبح والتدمير. وينزل عليهم الجبار الخراب والدمار والنجوم الطاقبة ويرجمهم بالرجوم الطاقبة الحارقة المدمرة والصواعق القاتلة. بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. غزوة على معاقل وقرى المصونين المصونين المصونين المصونين التافهين المصونين التافهين الشياطين الأغبياء. غزوة على معاقلهم وقراهم وقصورهم فينزل عليهم جند الله بالقتل والذبح والتدمير. بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. ينزل الخراب والدمار على قراهم الماسونية وقصورهم ومساكنهم. أفأمن أهل القرى أن يأتي يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرآن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أيوب قتل يا عظيم، أرسل على هؤلاء الشياطين المصونيين عباد الطاغوت عباد الشيطان. اللهم ارسل عليهم الآن جند من جندك يقتلونهم ويذبحونهم يا عظيم، إن كانوا بالأجساد أو خارج الأجساد. اللهم سلط عليهم الآن جند من جندك يذبحونهم ويقتلونهم ويحرقون يا عظيم. اللهم انزل الخراب والدمار على القرى الإبليسية الماسونية. اللهم انزل الخراب والدمار على هذه القرى الماسونية يا قدير. اللهم زلزل بهم الأرض يا عظيم. اللهم صب عليهم من العذاب صبا يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم انزل عليهم بطشك يا قدير. أنزل عليهم الآن بطشك يا قدير. أنزل عليهم الآن بطشك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. المجد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا شريك له وهو على كل شيء قدير. غزوة على باطل وقرى المصونيين الشياطين، فينزل عليهم جند الله بالقتل والذبح والحرق والتدبير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم، أنزل الخراب والدمار والرجوم والصواعق على القرى الماسونية الشيطانية. أنزل الخراب والدمار والصواعق يا عظيم. أنزل الخراب والدمار والصواعق وسخطك على القرى الماسونية يا قدير. اللهم انزل عليهم سخطك الآن يا قدير. اللهم اجعل سخطك عليهم في كل حين. اللهم دمرهم وزلزلهم وانسفهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعلهم لا يحصون قتلاهم الملايين. اللهم دمرهم يا عظيم، وابطل كل سحر مصوري موجود في هذا الجسد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.